من شهيدم بخينم على إسلام رنجينا كم دجمناني حق بامرين وهذا شكري دينا كم من شهيدم بخينم على إسلام رنجينا كم دجمناني حق بامرين وهذا شكري دينا كم على بيروزي إسلام تاكو وبدناني مآز سردك أوم يا دامرم لخابت عبودين كم سربازي في غمبرم زهاد في شويش من زهاد واسوتني دركو خشال دين كم زهاد واسوتني دركو خشال دين كم من شهيد بخينم على إسلام رنجينا كم دجمناني حق بامرين وهل لشكر دينا كم من شهيد بخينم قلاني إسلام ودم تالبين بمهامو بجاري دوري دينا كم بالقيسر برزيابيم كاتي اسم بولاي خدا فيماني بيغمبرو كفنا بخين رنجينا كم فيماني بيغمبرو كفنا بخين رنجينا كم من شهيد بخينم على إسلام رنجينا كم دجمناني حق بامرين وهل لشكر دينا كم من شهيد بماركم جيانك سرمديم حيا هدي ابو بيغمبرم جلو برقا خلينا كم من شهيد اواتشوم فرزار سرهمو يوا فارس قاري لا قرآن اي ريبراني دينا كم فارس قاري لا قرآن اي ريبراني دينا كم من شهيد بخينم على إسلام رنجينا كم دجمناني حق بامرين وهل لشكر دينا كم دجمناني حق بامرين وهل لشكر دينا كم